في كتاب الترمذي، كتاب البيوع، سنن الترمذي، كتاب البروء البيوع، قال: باب ما جاء في أكل الربا. باب ما جاء في أكل الربا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. مشاكس كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد البغلاني ثقة ثبت أمين، ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن اليشكري، هو من الثقات، اختلط في آخر عمره يرسل، قال روى له الجماعة عن سماك، سماك بن حرب، حسن الحديث، وتكلم عنه بعض العلماء، وهو مضطرب الرواية عن عكرمة، مضطرب الرواية عن عكرمة. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. وفي الباب، قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة. وقال: حديث عبد الله ابن مسعود، حديث عبد الله حديث حسن صحيح. قال: حديث عبد الله حديث حسن صحيح. في قوله: وفي الباب عن عمر، أخرجه ابن ماجه والدارمي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعن علي بن أبي طالب أخرجه النسائي، وعن جابر بن عبد الله أخرجه أيضا الإمام مسلم. وفي الباب أيضا عن أبي جحيفة، أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه بلفظ: حرم ثمن الدم وثمن، حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، وآكل الربا وموكله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن، عن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. الربا في اللغة بمعنى الزيادة، الربا في اللغة بمعنى الزيادة، والربا في الاصطلاح هي الزيادة مع الاتفاق في الجنس والعلة، الزيادة مع الاتفاق في الجنس والعلة، أو أن يبيع منها غائبا بناجس، أن يبيع منها غائبا بناجس. والمعنى أن الربا هنا في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. الربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة بالإجماع بأنه الربا المحرم وهو ربا الجاهلية، ربا النسيئة بالإجماع هو الربا المحرم وهو ربا الجاهلية، يعطيه 100 ويأخذها منه بعد شهر 110، فإن تعثر وتعذر يأخذها منه 120 في الشهر الذي بعده. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، أو ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، هذا ربا الجاهلية. ربا الجاهلية هو الزيادة نظير الأجل، هذا ربا الجاهلية. والربا اللي هو النسيئة، ومن ربا الجاهلية أيضا هو ربا النسيئة، أن يبيع صنفا ربويا بآخر ينجز الأول ويؤخر وينسئ الثاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع منها غائبا بناجس، لا تبيع منها غائبا بناجس. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعض الصحابة الذين اشتروا الذهب وقال على الفضة التي معه، قال: انتظر حتى أتيني عاملي. فقال له عمر بن الخطاب: لا، لا حتى تأتي به، ولا تفترق حتى تأتي بالفضة، وإلا فلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع منها غائبا بناجز، لا تبيع منها غائبا بناجز. وأقول في هذه المسألة لابد أن تفهم بأن ربا النسيئة متفق عليه عند العلماء. ربا النسيئة متفق عليه عند العلماء بالإجماع بأنه محرم، وهو أعظم الذنوب وهو أقبح السيئات. ولذلك لله ضر الإمام مالك عندما قال لو قال زيد لامرأته أنت طالق، لو هناك ذنب أعظم من الربا، خلى الشرك طبعا، يعني الكبائر دون الشرك، قال أعظم هذه الذنوب الربا، قال أنت طالق لم يكن كذلك. فقال الإمام مالك يحتفظ بزوجاته إلى يوم الدين، يحتفظ بزوجاته بأنها لا يقع عليها الطلاق. لما؟ لأن الربا حقا هو أعظم الذنوب. واستدل على ذلك الإمام مالك بعموم قول الله جل في علاه بأنه قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال ما رأيت الله جل في علاه غلظ أو أغلظ على شيء مثل ما أغلظ على الربا. وهو يقول فأذنوا بحرب، وهذا عظيم جدا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الربا عندما قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لعن الله آكل الربا وموكله، كما سيأتي شرح هذا الباب. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن ابن مسعود جاء موقوفا ومرفوعا، والأصح والأسد هو الموقوف، قال الربا سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، الربا سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وقد قال العلماء أن هذا من ابن مسعود هو موقوف على ابن مسعود، والمسألة فيها شذوذ بأنه يجعل درهم واحد ربا أشد من ستة، يعني أو في الرواية الأخرى درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، في أن يجعل الربا زنا وأن يكون كزنا المحارم أيسر أن ينكح الرجل أمه، فهذه صعبة جدا وفيها ما فيها من الشدة في العقوبة. عامة الربا أمر عظيم جدا، لأنه من أحلك المظالم، لأنه شديد جدا في الظلم، وهو علو الرجل صاحب المال على أكتاف جميع من أقرضهم للحاجة وللإعواز، هو يعلو وهم ينخسفون إلى الأرض. مظالم كثيرة جدا تقع في مسألة الربا، مظالم لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فعلى المرء أن يتقي الله ربه وألا يوقع نفسه في مثل هذه المسائل العظيمة، وهي مسألة الربا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، وذكر منها الربا. وفي حديث الباب قال لعن الله آكل الربا. إذن الصنف الأول هو الربا النسيئة، الصنف الأول هو ربا النسيئة، وهذا المجمع على تحريمه. الصنف الثاني وهو ربا الفضل، الصنف الثاني وهو ربا الفضل، وربا الفضل هو تبادل أو صرف، ربا الفضل هو تبادل أو صرف. الصنف الربوي بمثله بزيادة، أن يجعل صاع التمر بصاعين، أن يجعل جرام الذهب الغير مصنوع بنصف جرام مصنوع، يعني أن يجعل الزيادة في صنف الربا، أن يجعل الزيادة في الصنف الربوي مع التقابض في المجلس. وهذه من الربا، هذه من الربا، وهذا الربا هو ربا الفضل. والحق بأن ربا الفضل حدث فيه الخلاف، فقد قال ابن عباس بجواز ربا الفضل أن يبيع الدرهم بالدرهمين وأن يبيع الدينار بالدينارين، قال ابن عباس أنه يجوز، واستدل على ذلك بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما الربا في النسيئة، إنما أسلوب حصر وقصر، كأنه قال لا ربا إلا في النسيئة، كما في الرواية الأخرى لا ربا إلا في النسيئة، فكأنه قال والتفاضل يجوز، وإن كان هو خلاف الأولى، لأنه قال إنما الربا في النسيئة، لا سيما وأنه في بادئ الأمر كما حديث الأرقم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل في المدينة رآهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فلم ينكر عليهم، لكن الحق أنه أنكر بعد ذلك، لأنه قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، ربا ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، هاء بهاء سواء بسواء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهذه دلالة واضحة جدا على أن ربا الفضل محرم بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالفعل وبالتطبيق، بأن بلالا أتى بتمر جيد جنيب للنبي صلى الله عليه وسلم فأكله، فلما أكله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أكل تمر خيبر هكذا من هذا الجمال يعني والطيب، طيبكم جميعا الله الذي فعلها. فقال لا والله يا رسول الله إن نستبدل الصاع من هذا بالصاعين من هذا، يعني صاع الجنيب بصاعين من الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اندهش من قول بلال وقال أو تأوه مما وقع فيه بلال، قال أو عين الربا، عين الربا ردوه، فأبطل العقد وبين أنه ربا، قال أو عين الربا ردوه، أو عين الربا ردوه، ثم قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. وهذا المعنى أنه لو أعطى كيسا من ملح وأخذ كيسين باختلاف الوزن فهذا لا يجوز وهو ربا، هذا لا يجوز وهو ربا. يبقى لنا أن نقول وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل، تحريم ربا الفضل تحريم وسائل، وتحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد، يعني خف تحريم الوسائل وقد يستثنى منه، وأما تحريم المقاصد تحريم ربا النساء لا يمكن أن يتهاون فيه بحال من الأحوال، لا يستثنى منه. ولذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المزابنة، نهى عن المزابنة، والمزابنة معناها بيع التمر بالثمر على الشجر، بيع التمر بالثمر، التمر بالرطب، بيع التمر بالرطب، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم ينقص الرطب إذا يبس، قال إذن لا، إذن لا، خمسة أواسق تمر بخمسة أواسق رطب لا يجوز. لما؟ للجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي، الجهل بالتساوي يساوي العلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل من الربا، من الربا، فلا يجوز بحال من الأحوال. تبقى لي في المقدمة هذه لأنها مقدمة أصيلة في الربا، أريد لكل طالب علم أن يتقنها. تبقى فيها مسألة أخيرة ألا وهي، وطبعا قلت الاستثناء في ذلك أن السلام استثنى العراية في خمسة أواسق للمرء بعدما حرم المزابنة، قد أباح العراية، بيع العراية، وبيع العراية هو بيع الرطب بالتمر، لكن إلى خمسة أواسق، إلى خمسة أواسق توسعة على الناس، بينا ذلك بأن هذه المسألة في ربا الفضل، ولأنها تحريم وسائل فخف منها الأمر بعض الشيء. ولذلك قال ابن تيمية في هذا الباب ونافح عن هذا بأنه إذا باع الذهب المصنوع بأكثر منه بيع ذهب غير مصنوع صح ذلك لأجل الصنعة، صح ذلك لأجل الصنعة، وإذا أخذ أجرة على الصنعة مع استبدال الجرامات بالجرامات صح ذلك، وهذا خطأ مبين ليس الموضع موضع التفصيل في الرد عليه، لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، ويبقى أنه جل في علاه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل يدا بيد سواء بسواء. تبقى المسألة الأخيرة في المقدمة وهي أنني أقول من الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل وربا النسيئة اللي الذهب الذهب والتمر والتمر والبر بالبر، قال النبي صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يعني أحكام تتعلق بهذه الست، والعلماء الذين أتقنوا العلل قالوا وهي أيضا معلولة، كانت القاعدة بأنه الأصناف التي اتفقت في الجنس والعلة كالذهب بالذهب أو البر بالبر أو التمر بالتمر، الأصناف التي اتفقت في الجنس والعلة لابد أن للمعاملة في ذلك يشترط لصحة هذه المعاملة يشترطون شرطين، أو الشرع اشترط شرطين. الشرط الأول في ذلك هو التقابض في المجلس. الشرط الأول التقابض في المجلس، هذا إذا اتفق في الجنس والعلة. الشرط الثاني التماثل. قال الذهب الذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء بهاء، يدا بيد. يدا بيد هو التقابض في المجلس، هذا إذا اتفق في الجنس والعلة، بر بالبر والتمر والتمر عشان بشيء. إذا اتفق في الجنس واختلف في العلة فيشترط شرط واحد ألا وهو التقابض في المجلس. كصنف ربوي مع صنف آخر ربوي يتفق في العلة ويختلف في الجنس، فهذا كما قال العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم، قال العلماء في ذلك إذا اتفق في العلة واختلف في الجنس جاز البيع زيادة ونقصانا، لكن بشرط واحد لا تبيع غائبا منها بنجس. هذه مقدمة مهمة جدا في مسألة أكل الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود لعن رسول الله، ولعن الرسول وحي من الله رفلا فهو لعن الله لهذا. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا. وهنا اللعن طرد من رحمة الله رفعلا، لذلك هو أعظم الأمور، اللعن طرد من رحمة الله. ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا يعني آخذ الربا وإن لم يأكله. وإن سألت ولما عبر عن الأخذ بالأكل، لأن أعظم ما يستفاد منه في ذلك هو الأكل، أعظم ما يستفاد منه بذلك هو الأكل، كما قال الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال لعن الله آكل الربا وموكله. وأنت ترى أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فذابوه فجملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه، فباعوه فأكلوا ثمنه فجعله أكلا. فقال الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فلعن الله آكل الربا أحاط به اللعن، واللعن معناه طرد من رحمة الله جل في علاه. ولعن المعين لا يجوز، حتى لو ولد زيدا يأكل الربا لا يقول له أنت ملعون لعنك الله، لا، ويقول لعن الله آكل الربا، فهو داخل تحت العموم. والحق بأننا كما قلنا وبينا تفصيلا قبل ذلك لا يجوز لعن المعين. قال وموكله الذي المعطي وشاهده وكاتبيه، وفيها دلالة واضحة جدا على أن الجميع يشتركون في نفس الإثم في الربا، بأن من شهد على ذلك فقد تعاون على الإثم والعدوان فله مثل وزره، وأيضا من كتب ذلك فقد رضي به فله مثل وزره، لأن رضا المنكر كمرتكبه. فعلى المرء إذا وجد ذلك أن يفر من هذا الموضع وهذا المكان، على الله تعالى يكتب له النالات. وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. قال وموكله، قال وشاهديه، وهذه فيها دلالة أن هذه العقود لابد من شاهدي عدل، هذه العقود في البيع والشراء وغير ذلك والمبادلة لابد من شاهدي عدل لذلك. قال وكاتبه وشاهديه، كاتب الربا واقع في الربا، شاهد الربا واقع في الربا، ويقعون جميعا تحت اللعن. وهذا مثل الخمر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، لعن في الخمر عشر، وذكر منها الشارب والبائع والمشتري. والربا كذلك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ففيها دلالة واضحة جدا على التغليظ الشديد في مسألة الربا وعدم التساهل في الربا، فإن التساهل في الربا مهلكة، لا سيما وأن الله قد قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الفوائد المستنبطة من الحديث، الفائدة الأولى عظم فحش هذا الذنب، عظم فحش الربا. الثاني التعاون على الإثم والعدوان يستوي فيه أهل العصاة، يستوي فيه العصاة. آكل الربا استوى مع كاتبه، مع كاتبه، واستوى مع شاهديه، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. الثالث التعبير عن الشيء بالأغلب، بأغلب استعمالاته. التعبير عن الشيء بأغلب استعمالاته، فقول السلام لا الله أكل الربا وقد لا يكون أكلا درهم بدرهم، فين الأكل؟ ما بيأكلش دراهم، ذهب بذهب لا يأكل الدراهم، لكن هو يقول بأن الأغلب هو أنهم يستعملونه في الأكل، الأغلب أنهم يستعملونه في الأكل. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، وأيضا كما في اليهود وأنهم حرم الله عليهم الأكل، حرم عليهم أكل الشحوم، فباعوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. هذه الفائدة الثالثة. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين بالعلم، المستغفرين عن التعدي، والطالبين لرضوان الله جل في علاه.